نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعجل محمد وقرب المكان القيامة. لما نزل في تطهير النجاسة يقول الإمام النووي: وما نجس بغيرهما، أي غير الكلب ونحوه وغير بول الصبي المذكور، إن لم تكن عين كفى جري الماء، وإن كانت وجب إزالة الطعم، ولا ضر بقاء لون أو ريح عسر زواله. يبقى إذا لم يكن لنجاسة عين يكفي أن يمر الماء عليه، يكفي أن يجري الماء عليها مر، وإن كانت لأن كان لنجاسة عين وجب إزالة النجاسة. كل عين لها ثلاثة أوصاف: الطعم واللون والرائحة، فاللازم إزالة الطعم. أما إذا تعسر اللون والريح فلا يضر إذا كان عسرا، بخلاف ما إذا كان سهلا وأمكن إزالته فلم يزل فيضر، يعني لا تتحقق الطهارة. يقول: إن لم تكن عين من النجاسة فيه كبول جف ولم يدرك له طعم ولا لون ولا ريح، جف جري الماء عليه مرة، وإن كانت عين منها فيه وجب إزالة الطعم ومحاولة غيره، ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله كلون الدم وريح الخمر، بخلاف ما إذا سهل فيضر. وفي الريح قول إنه يضر بقاؤه في طهر المحل، وفي اللون وجه كذلك، وترتكب المشقة في زوالهما. قلت كما قال الرافعي في الشرح، قلت قال الإمام النووي: إن بقي معا ضر على الصحيح والله أعلم. إن بقي معا، يعني بقي اللون والريح، أزلنا الطعم وبقي كل الاثنين مع بعض اللون والريح، ضر ومعنى ضر لم يتحقق التطهير وبقيت النجاسة، والله أعلم. الدليل على ذلك قال: لقوة دلالتهما على بقاء العين. لما يقول الاثنين موجودين الريح واللون فظاهر أن العين لم تزل. والثاني لا للمشقة في زوالهما كما لو كان في محلين، ولا تجب الاستعانة في زوال الأثر بغير الماء، وقيل تجب، يعني نريد أن نزيل أثر النجاسة، فيلزم استعمال الصابون أو لا يلزم؟ قيل تجب، وصححه المصنف التحقيق والتنقيح، ولا تجب الاستعانة، وقيل تجب، وصححه المصنف يعني النووي في التحقيق والتنقيح. ويشترط ورود الماء على المحل لا العصر له. الطهارة أن تترك الماء ليرد على المحل، ولا يشترط العصر في الأصح فيهما. ومقابله في الأولى قول ابن سريج في الماء القليل: إذا أورد عليه المحل النجس ليطهره كالثوب يغمس في إجانة ماء كذلك أنه مطهره، كما لو كان واردا بخلافه ما لبقته الريح فيه فيندس به. والخلاف في الثانية مبني على الخلاف الآتي في طهارة الغسالة: إن قلنا بطهارتها هو الأظهر فلو اشترط العصر وإلا اشترط، ويقوم مقامه الجفاف في الأصح. والأظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل، الغسالة، المية المنفصلة عن العين المغسولة إذا كانت غير متغيرة والمحل زال عنه النجاسة فالظاهر طهارة هذه الغسالة، لأن المنفصلة بعض ما كان متصلا به وقد فرض طهره، والثاني أنها نجسة لانتقال المنع إليها كما في المستعمل في رفع الحدث، ومنه حرج في القديم أنها مطهرة لما تقدم في المستعمل في رفع الحدث، فإن انفصلت متغيرة أو غير متغيرة ولم يطهر المحل فنجسة قاطعا. لو انفصلت متغيرة أو غير متغيرة والمحل لم يطهر بعد فنجسة قاطعا، يعني مرت هي على النجاسة فلا بد أنها تحملت بشيء منه ولم تدفع النجاسة. فإن انفصلت متغيرة أو غير متغيرة ولم يطهر المحل فنجسة قطعا. وزيادة وزنها بعد اعتبار ما يأخذه المحل كالتغير في الأصح، يعني لو أن المية اللي بنغسل بيها زاد وزنها ليس متصورا أن يزيد وزنها إلا بانضمام النجاسة إليه، فإن ذلك كالتغير، إذا تغير الماء بالنجاسة تنجس، وإذا زاد وزنه بعد مروره على النجاسة تنجس. وهل يحكم بنجاسة المحل فيما إذا انفصلت متغيرة أو زائدة الوزن ولا أثر به يدرك؟ وجهان صحهما في التتمة نعم، والمستعمل في القرة الثانية والثالثة في إزالة النجاسة طهور، وقيل طاهر فقط. الماء المستعمل في المرة الثانية والثالثة في إزالة النجاسة طهور، يعني طاهر المطهر، وقيل طاهر فقط. الله أعلم. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.